الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الفصل الثالث ظلم الولاة والرعية. ظلم الولاة والرعية، هناك ظلم يقع من الوالي وهناك ظلم يقع من الرعية. شيخ ما خلصنا ده يا شيخ، فين خدنا الصدقات؟ طيب هو ما قولنا لا فاضي. احنا مطر وكان ده استرشاع عن كلب استياد. قول لي مطر مطر ايه؟ هذا هو الفصل الثالث من الباب الثاني. الباب الاول كان في الولايات، الباب الثاني في الاموال. وعرفنا ان الامانة المطلوبة من الولاة امانة في الولاية وامانة في المال. اليوم بنتكلم عن ظلم الولاة والرعية. الوان من المظالم قد تقع من الوالي وقد تقع من الرعية. قال اكتب اول حاجة صور من ظلم الولاة والرعية. عنوان عندك اكتب صور من ظلم الولاة والرعية. قال وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية. كثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية. هؤلاء اكتب اي الولاة يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء أي الرعية يمنعون ما يجب. هؤلاء يأخذون ما لا يحل، الولاة يأخذون ما لا يحل اكتب لهم أي ما لا يحل لهم. زي ايه؟ زي ايه يأخذ ما يحل لهم؟ دي المثال كده، الوالي يأخذ ما لا يحل له. قصر من القصور، يعني قصر من القصور. طيب ماشي ما بقولش زي ايه تقولي مال وقصر وعربية مثلا بياخد ما يحله من الرشاوة. تمام نعم ياخذ ما لا يحل له من الضرائب وهكذا. الوان من الاموال ياخذها ولا تحل له. وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء ياخذون ما لا يحل لهم وهؤلاء يمنعون ما يجب. تمنع الرعية ما يجب، اكتب ما يجب ان يعطوه ويبذلوه ويبذلوه او يبذلوه مالا كان او جد. يبقى مطلوب من الرعية يؤدوا اموال معينة كاموال الزكاة مثلا ولا يؤدوا اموال الزكاة وهكذا. عقوبات تقع عليهم بحق ولا يؤدون هذه العقوبات، واضح؟ او جهد مطلوب منه عمل وما يعملش العمل المنوط به، مطلوب منه عمل ومفروض يسمع ويطيع وما يسمع ويطيع وما يؤدي العمل الذي عليه، ظلم. هذا ظلم من الرعية. اذا قد يأخذ الولاة ما لا يحل لهم وقد يمنع او تمنع الرعية ما يجب عليهم. كما قد يتظالم الجند والفلاحون. الجند يأخذون ما لا يحل والفلاحون يمنعون ما يجب عليهم كزكاة زروعهم او نحو ذلك. وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، جهاد واجب عليهم يستنفرهم الإمام فلا يستروا، ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه. ضيف ما لا يحل كنزه. دي صور من ظلم هؤلاء وهؤلاء اللي اتكلمنا فيه دلوقتي. دول نقطتين، يأخذوا ما لا يحل الولاة، يمنع الرعية ما لا ما يجب. دي واحد ودي اثنين، نكتب على واحد بالكبير ودي اثنين، ودي امثلة ثلاثة. وكذلك العقوبات على اداء الاموال. فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل. رقم 3 ورقم 4. 3 عقوبات أداء الأموال على الوالي، ظلم من الوالي، وعقوبات أداء الأموال من الرعية. آسف، الاثنين من الوالي. ازاي؟ عقوبات على أداء الأموال، المفروض ان يؤدي المال دوت زكاة واخره وما ادهوش وماقل، يوقع عليه ايه؟ عقوبة، مش كده؟ فهذا يجب عليه ان يفعله، يجب، وما يفعلوش يطلع قريبه، يطلع حبيبه، يطلع من بلده، فهذا ظلم. عقوبات على اداء الاموال، قد يترك منها ما يباح او يجب، يجب عليه ان يوقع العقوبة لانه ما اداش الزكاة وما يوقعش عليه العقوبة، يعديه، يفوته، يحاديه، هذا ظلم. دي رقم 3. رقم 4، وقد يفعل ما لا يحل، هو متضايق من فلان وفلان ما غلطش في حاجة ويوقع عليه عقوبة، يوقع عليه عقوب، تدخلت وما تأخرتش، انت عليك 10 وهو كان عليه 7، يوقع عليه من العقوبة ما لا يحل، ظلما. دي 4 صور من الظلم، سواء من الوالي او من الرعية. قال شيخ الاسلام، اكتب مسألة، والاصل في ذلك ان كل من عليه مال يجب ان يؤديه، مكتوب عندك اداؤه عشان الجملة تستقيم معك، يجب ان يؤديه، اي يجب اداؤه، كل من عليه مال يجب ان يؤدي ما عليه، وصدق كل من عليه مال يجب ان يؤدي هذا المال. كرجل ضرب لك امثلة، عنده وديعة، الوديعة يعني ايه؟ حاططها عندك امانة، وديعة، خلي دي عندك حفظ عليها على مالك، يجب ان تؤدي الوديعة التي عندك. او مضاربة، انا اديتك مال تضارب فيه، انت ضارب ربحنا خسرنا اللي كان وقد تقاسمنا ذلك الربح وبرجع لك رأس مالك او ما بقي بعد الخسارة، يجب علي ان اؤدي هذا المال علي. او شركة، كنا شركة في امر وخلصت الشركة برد ذلك مالك. او مال لموكلي، انا وكلت فلان خذ هذا المال وافعل كذا، فبيؤدي لي المال اللي انا اعطيته له، خذ انت ضربت مني ب50 كذا واعطيتني 100 ب50 وهذا الشيء اللي طلبته وكلتني وهذا اللي اؤدي ما علي. او مال وقت، انا مسؤول عنه، انا مال الوقت اللي كنت مسؤول عنه خذ يا جماعة. او مال لبيت المال، نفس الكلام. او عنده دين وهو قادر على ادائه، هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 صور لاداء الحق الذي عليك، سواء كان دينا، كان مضاربة، كان شركة، كان وقت، او مال يتيم، او وديعة، او مال بيت مال مسلمين، او دين عندك، ايا كان، اي مال عليك يجب ان تؤدي ما عليك. الكلام ده في مفهومية. طيب، حط شرطة كده واكتب مسألة، فإنه إذا امتنع، فهذا الأصل أصلنا ليسمينا مسألة، المسألة اللي بعد كده إذا امتنع، أنت تاخد عليه حقه ينبغي أن تؤديه، يجب أن تؤديه، مش ده الأصل؟ طيب امتنع، عليه دين وما أداش، عنده وديعة وما رجعهاش، عنده مال مضاربة وما رجعهوش، عنده مال يتيم، عنده مال وقف، عنده أي شيء من كده وهو قادر على الأداء ولم يؤدي. قال اذا امتنع من اداء الحق الواجب من عين او دين، انا حاطط دي عندك وديعة اسمها عين او دين، انت خدت الشيء ده وتصول دين، وعرف انه قادر على ادائه، حط 100 خط على ديت، وعرف انه ايه؟ قادر على ادائه، يبقى عليه حق واجب سواء عين او دين، وعرف ان هذا الشخص قادر على الاداء، فانه يستحق العقوبة. دي اول حاجة، يستحق العقوبة. ادى ما اداش، القصة دي مش هنتكلم فيها، ادى عرفنا ان عليها يجب الاداء، وان عنده، عرف ان عنده يستحق العقوبة، دي رقم 1. حتى هذه العقوبة تنفذ فيه، حتى يظهر المال او يدل على موضعه، ده كله هو عارفين ان هو ايه؟ قادر وعنده، حتى يظهر المال او يدل على موضعه، يقول ادي الفلوس اللي عليا، ادي الدين علي، ادي الوديعة اللي عندي، ادي مال المضاربة، ادي مال اليتيم، او يقول ده انا حطه في المكان الفلاني افتقرت له. باب المسجد النساء فين؟ مين اللي هنا؟ المفتاح بقى له سبت واثنين وثلاثة واربعة. ما هو اللي بيحصل في بيتنا كده، بنجيب واحد يطفش المفتاح ويعمل لنا مفتاح جديد، لكن ما بنقعدش ندخل النساء عند الرجال ودينا مره واثنين وثلاثه ما تتكررش. مسألة: فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه، فإنه واحد يستحق العقوبة لغاية إمتى؟ حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. اعمل شرطة كده بالطول، عشان كان زمان الناس بتتكلم بالفقه والعلم والدنيا، لكن احنا بالعافية بنفهم. تحط شرطة فاصلة نقطة ويا رب نفهم. شرطة: فإذا عرف المال خلاص، سواء دل على موضعه أو ظهر وصير في الحبس أو صبر على الحبس، فإنه يستوفى الحق من المال. خلاص عرفنا المال فين، هنشوف الحق، نستوفي الحق من هذا المال ولا حاجة إلى ضربه، نكتفي بإيه؟ بالعقوبة كالحبس. احنا عاقبناه بالحبس لغاية لما يظهر المال، وعرفنا انه قادر حتى يظهر المال او يدل على موضعه. طيب ظهر المال او دل على موضعه، خلاص ناخد اللي ليه حق من الدهور، ادي الوديعة بتاعتك، ادي المضاربة بتاعتك، ادي الشركة بتاعتك، ادي مال اليتيم، ادي كذا ادي كذا ادي كذا، تمام، اخذنا اللي ليه حق ولا نضربه. طيب حط شرطة: وان امتنع من الدلالة مالش على ماله وامتنع من الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق او يمكن من ادائه. يبقى احنا عندنا واحد عليه حق واجب، الاصل انه ينبغي ان يؤديه، اداه خلاص الحمد لله، ما ادهوش بنقوله هتقوى، نشوف قادر ولا غير قادر، وقادر على الاداء نوقع عليه عقوبة بغض النظر ادى ولا ما اداش. خلاص هو الوقت استوفى الامر وما اداش اللي عليه، بنوقع عليه عقوبة حبس مثلا، وبعد كده نقول له فين المال يا ابن الناس. ان دل عليه او عرف موضوعه بدون دلالة منه هناخد حق اللي ليه حق للدهور وهو مش هنضربه، لكن ان لم يدل عليه امتنع من الدلالة عليه يضرب حتى ايه، حتى يدل عليه. وكذلك لو امتنع من اداء النفقة الواجبة، احسب عليها فرع، فرع المسألة اللي فاتت. وكذلك لو امتنع من اداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها، وكذلك اي يستحق العقوبة حتى ينفق، كذلك يعني يستحق، يعني وكذلك يستحق العقوبة لو امتنع من اداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها. خلي بالك من جزئية مع القدرة عليها، مع القدرة عليها وهو قادر، احنا نتكلمش على غير القادر، واضح نتكلم على القادر. لو امتنع، ايه النفقة الواجبة دي؟ زي ايه النفقة الواجبة؟ النفقة على زوجه وولده، على ابيه وامه، دي نفقة واجبة، هو قادر على ان ينفق ولا ينفق، يستحق ليه؟ تعالى ويعاقب، يصل الامر الحاكم يوقع عليه عقوبة لغاية ما يعمل ايه؟ لغاية ما يدل عليه. ايه الدليل بعد الكلام ده كله؟ ثلاث أدلة ذكرها المصنف واقتحم بين الأدلة مسألة فرعية سأشير لكم إليها إن شاء الله تعالى. الدليل الأول ما روي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، اللي يعني اللف والدوران، المماطلة، جت في القرآن حاجة زي كده قرأها الإمام اليوم في المغرب، لووا رؤوسهم، بدأوا يمطوا يعملوا كده وكده، فاللي واللي ها ده معناها المماطلة واللف والدوران. لي الواجب، الواجب من يجد، يعني يجد ما يسد دينه أو ما يسد النفقة الواجبة التي عليه، يعني قادر بالمعنى اللي احنا قلناه. لي هذا الواجب، مماطلة هذا الواجب للسداد، يحل حاجتين: عرضه وعقوبته. ما معنى عقوبته؟ معروفة، يعاقب على ذلك، وده دليل على احنا قلناه يعاقب، يضرب، يحبس. طيب عرضه معناها ايه؟ تفضل. الله يفتح عليك. العرض ده واحد مذاكر وبيحضر، العرض موضع المسح والذم، وبالتالي اقول اكرم الله يبارك فيه مواظب على الحضور، انا كده بتكلم في عرضي. بس بتكلم في عرضه بايه؟ بالمدح، بالمدح مش كده؟ لو اتكلمت فيه بالذم يبقى انا اتكلمت في عرض, وليس العرض معناه الكلام في السوءات والنساء لا لا لا, هذا جزء من العرض. ان انا اجيب امرأتك او ذكر امرأتك بسوء او ذكر اختك بسوء ده جزء من عرضك. لكن لو اتكلمت قلت ده مش نافع, ده فاشل في طلب العلم, ده مش نافع, ده كذا, انا كده اتكلمت في عرضك. يحل عرضه, هاجي انا ويقول ده فلان ده واخد مني مال ومش راضي يسدهولي, انا كده اتكلمت في عرضه. اركز الكلام اللي اقوله ده مهم وغايه الاهميه عشان الناس عماله تعجن. عارفين تعجن يعني ايه؟ يعني يتجاوزين الحدود الشرعيه. قال لك لي الواجب واجب ويجب سداد وبماطل. قال لك يحل عرضه اي شكواه. شكواه دي اتكلمت في عرضه. هو انا ببقى قاعد في حالي ولا الشيخ علي يقول اخي ابراهيم واخد مننا فلوس ما بيسدش اللي عليه, الناس دي تقول عننا ايه؟ مش ده كلام في عرضي؟ فشكواه كلام في عرضي. لكن اذا كان مماطلا ويجد يحل له ان يفعل هذا ويقول هذا عنه, يحل عرضه وعقوبته. طب لو غير واجد, مفهوم الحديث لا يحل عرضه ولا يحل عقوبته. تبدا انت تشتكي وتقول وانت عارف انه غير واجب وغير مستطيع وغير مماطل, حرام عليك انك كلمت في عرضه, لا يحل لك. كلام بقى يتكلم ويحكي لده ويحكي لده, لا لا لا, اللسان ده انت محاسب عليه. فاللي يحل عرضه انك تعرف انه واجب ومماطل, فقد هذين الامرين لا يحل لك ان تتكلم في عرضه. ما لك الا الصبر حتى يمكنه الله سبحانه وتعالى من السداد. سمعين؟ لا سمعين في الميكروفون عشان النساء. طيب لي الواجد يحل عرضه وعقوبته, ده الدليل الاول ان يعاقب لو كان مماطلا يجد سدادا. وقال صلى الله عليه وسلم مقتل الغني ظلم والظالم يستحق العقوبة والتعذير. اكتب مسألة فرعية, مسألة ان الظالم يستحق العقوبة والتعذير. انتبهوا يا شباب. قال شيخ الاسلام كل من فعل محرما او ترك واجبا استحق العقوبة. في مجتمع الاسلام وفي حكم الاسلام وفي تطبيق الشريعة وفي السياسة الشرعية كل من فعل محرما او ترك واجبا يستحق العقوبة. ربنا سبحانه وتعالى جعل حدودا, ده واجب وده حرام, وفي في النص مستحب ومكروه وبينهم مباح. في توصل للحرام تترك الواجب في عقوبة تقع عليك في الاسلام. العقوبات ثلاثة. عقوبة حدها الشر, وهذه تسمى الحدود. الزنا لحد, سرقة لها حد, شرب الخمر له حد, القتل له حد, دي حدود. يبقى في محرمات جعل لها ايه؟ حدودا. وفي محرمات جعل لها كفارات او واجبات تترك وجعل لها كفارات. زي ايه الكفارة؟ كفارة ظهار, كفارة قتل خطأ, كفارة صيام, مش كده؟ افطار. دي ليها ترك واجب او فعل حرام لكن ليها في الشرع ايه؟ كفاره. وهناك اشياء لا ليها حد شرعي ولا ليها كفاره ولكنها محرمات, مش كل المحرمات لها حدود. هذه ولي الامر له ان يعذر فيها, ان يعاقب, ان يؤدب. التاديب قد ايه؟ له ان يقنن ذلك. مثال ضربناه قريبا واحنا بنتكلم في الحدود. الان الزنا حده معروف, البكر كذا والمحصن كذا. لا هو ما زناش, هو ماشي مع البنت على البحر. حرام مش حرام؟ دي ليها عقوبة ملهاش حد في الشرع. يجي الحاكم يقول لو امسكت شرطة الاداب ولد وبنت ماشيين ولا يحل له ان يمشي معها مش من المحارم, يجلد خمس جلدات وتجلد هي خمس جلدات. ده اسمه ايه؟ تعذير. مين اللي بيحدد التعذير ده؟ الولي. يبقى اللي ماشي مع واحدة هيجلد لا تحل له, هيجلد ثلاث جلدات مثلا. لو حاطط ايده على كتفها هيجلد سبع جلدات. ده اسمه تقنين. لو حصل فعل فاحش كان قبلها, ما هو اللي فات ده كله فاحش, لكن فاحش في عرف الناس التعبانين في الزمن ده, اكان قبلها او كذا او كذا عليه يجلد كذا, هيحبس يومين. دي اسمها تعذير, تأديب, يسموها شرطة ايه؟ اداب. ده شرع، ده دين، تعذير. بس انفعل الكلام ده، موجودة شرطة اداب بس انفعل الكلام ده، تمام؟ ده تركها الشرع لولي الامر يقدر العقوبة تكون كام. التعذير ده هو التأديب، ده ليه موظف امسك وهو يأخذ الرشوة، الرشوة دي ملهاش حد، ما قالش اللي بياخذ رشوة هيجلد كذا، ملهاش حد. يجي الحاكم يقول اللي هيأخذ رشوة هيفصل، هيخصم من مرتبه 10 ايام، امسك مرة ثانية يخصم شهر كامل، امسك الثالثة يفصل من وظيفته. دي يسمى عقوبات ايه؟ تعذيرية، يحبس 3 ايام، يحبس 2 يومين، دي كلها عقوبات تعذيرية، قد تكون بالمال وقد تكون في البدن في الجلد، وقد تكون بالمال والبدن، وقد تكون بالمنع من التصرف كان يحبس، وقد تكون في العرض معنويا. يعني الموظف اللي هياخد رشوة اقل من 10 جنيه، يجي الموظف ولا كده، يا استاذ محترم تاخد رشوة، ما عندكش دين ولا تقوى. الموظفين واقفين والموظفات وصهور رئيس مجلس كذا، شايف الكلمتين دولت؟ دي عقوبة تعذيرية، بس مش من حق حد يقول له الكلمتين دولت، تفهموا الكلام. ما معنى دي عقوبة؟ لو واحد قال الكلام ده بدون عقوبة يوقع في الحرام بأي وجه تكلمه في عرض. فدي عقوبة تعذيرية في موظف اللي هيتأخر كذا يعقوبة كذا، يتأخر كذا يعقوبة كذا. طب واللي يتأخر 3-4 دقائق؟ عندنا احنا عادي 3-4 دقائق، وممكن كمان نص ساعة. من 3-4 دقائق نديله كلمتين، الساعة كان معاك يا أستاذ؟ الناس دي هدناها للتنيات، مفيش التزام، هو مفيش دين، هو مفيش احترام للقانون، مفيش احترام لرئيس مجلس الإدارة، شريك كلام ده اسمه ايه؟ تعذير. تتلوي انت بقى تلوي بوزك تعمل كذا، دي مشكلتك انت، انت مش فاهم حاجة، تبقاش عامل غلط مش عايز تعذر، دي قصتك انت لوحدك. اصل ساعات واحد بقى غلطان وايه مش عايز يسمع كلمة كمان، مش بس مش عايز يخصم منه، مش عايز يسمع كلمة، هو ايه اللي حصل؟ فهذا التبجح ليس بالاسلام، ليس بالاسلام في شيء، في عقوبة تقع لازم تقع، والعقوبة دي يا مالية يا بدنية يا الاثنين مع بعض، يا منع من تصرف يا معنوية. انا اديتك اقل العقوبات، تقول لي جزاك الله خيرا، انك ما عقبتنيش باكثر من كده، واضح؟ فهذا اصل متفق عليه. نقولكم مسألة فرعية، ان كل من فعل محرما او ترك واجبا استحق العقوبة، فان لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع كان تعذيرا يجتهد فيه ولي الامر، فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فان اصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرهم رضي الله عنهم، ولا اعلم فيه خلافا. عايز تفصيل الكلام ده راجع كتاب اسمه باب التعذير تحت كتاب الحدود في كتب الفقه، واضح؟ ولازم يا اخوان انت كمسلم تقرا كتاب فقه على بعضه، لازم تعرف دينك على بعضه، دي حاجات انت مش عارفها، وبتتوقع ان الاسلام ما بيتكلمش في المواضيع ديت، وان المشايخ ما بيخشوش في السياسه، وانه مش عارف ايه، وانت اللي مش فاهم حاجه. الكلام ده في الدين، هذا من الدين، في كتب الفقه موجود، بس عايز تفعيل. الدليل الثالث قال: وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح، الصفراء الذهب والبيضاء الفضة والسلاح، سأل بعض اليهود وهو سعيا عن حيي بن أخطب اليهودي، سأله عن كنز مال حيي بن أخطب، فين مال حيي بن أخطب؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب، فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. نفقات والحروب ايه؟ ده لسه المال قريب وكان مال كتير، لو بيمشي خر فلوس مجالش هتخلص فلوس. العهد قريب والمال كان أكثر من ذلك، أكثر من ينفق في هذه المدة القريبة. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم، مش راضي يعترف، مش راضي يقول فين مال حيي بن أخطب بمصالحهم على الصفراء والبيضاء، فدفع سعيه الى الزبير فمسه بعذاب، ضربه. فقال: قد رايت حييا، لما انضرب رايت حييا اخوه، حييا ابن اخوه ما هو عم، رايت حييا يطوف في خربه، انا شفته بنفسي في الحته دي، يمكن يكون مات في الحته دي. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربه، المسك ده اللي هو الجلد يعني، كان اليهود انتوا عارفينهم بيكنزوا الذهب والفضة، يجيب جلد الخروف بعد ما يذبحه على المعزة ويحط الكنوز والذهب ويخيط عليه شنطة مقفولة ويخبيه. تعمل ده نوع من أنواع الكنز عندهم. فوجدوا المسك في هذه الخربة التي دل عليها. هذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بإيه؟ إلا بحق. وكذلك كل من كثم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة، يعني كان يجب عليه أن يدل على الشيء وما دلش عليه، يعاقب على ترك الواجب. إيه هو الواجب؟ أن يدل على ما عليه، ما عليه كذا ودي مكانه وده ما دلش يعاقب. عندنا ثلاث أدلة من يقولهم: واحد لي الواجد يحل عظاه، اثنين مطل الغني ظلم، ثلاثة الحديث المشهور حديث ابن عمر حديث حيي بن أخطب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المال كثير والعهد قريب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة دي بقى رقم خمسة، نحن نرجع معكم تاني. أول واحدة يأخذون ما لا يحل، اثنين يمنعون ما يجب، ثلاثة عقوبات على المال فيتركون ما يجب منها ما يجب أو يفعلون ما لا يحل، دول أربعة. وشرح الكلام ده وذكر أدلة. خمسة مسألة خامسة في ظلم الولاء والرعية: وما أخذ ولاة الأموال، الوالي المسؤول عن المال، وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم. فالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، قاعد في وظيفته وده يقول له دي هدية لحضرتك ويديله موبايل، يعمل ايه ولي أمر المسلمين؟ يستخرجها منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول. وروى إبراهيم الحضري في كتاب الهدايا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا الأمراء غلول. هذه حديث ضعيف، ولكن في حديث في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي. استعمل يعني ايه؟ يعني جعله عاملا، والي على مكان يجمع مال. هذا الرجل كان يقال له ابن اللتبية، ولاه على الصدقة، قال له انت هتجمع مال الزكاة من الناس. فلما قدم وجامع مال الصدقة قال: هذا لكم وهذا لي، ده ليكم ادي المال اللي طلبتوه، كل واحد خارج جبت الزكاة من الناس، وانا بدي وهم بدون الزكاة دون هدية لي انا، دي عشانك. خلي بالك، هذا لكم وهذا اهدي الي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله. ركز الحته دي، نستعمله على العمل مما ولانا الله. انا مش بدي بنجيب ابويا ولا بنجيب امي، انا ده عمل ولاني الله عليه، انا والي والولاني هو ربنا سبحانه وتعالى والمسلمين كده. مش قلنا انابه الله ووكله المسلمون في اول الكتاب؟ عمل ولانا الله، فيقول اللي ولينا ده: هذا لكم وهذا اهدي الي. فهلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر يهدى اليه ام لا. يبقى انا بقول لكم مش بيدي المال ابوه المال امه، بعد لك الشيخ يقول الفصل ده النبي قال اهو. فهلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر يهدى اليه ام لا. انت لو قاعد عند امك هناك عند ابوك كان هيجيبوا لك الهديه دي، ما ادوكش الهديه دي عشان احنا وليناك على العمل ده. والذي نفسي بيدي لا ياخذ منها شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على رقبته. والذي نفسي بيدي لا ياخذ منها شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على رقبته. هو ايه هو كان بياخد ايه؟ ما هناك عليها زكاه غنم، زكاه بقر، زكاه ابل، المعزه دي ليك، البقره دي ليك، البعرور ده ليك. خلي بالك، قال: ان كان بعيرا هيحمله على رقبته وله رغاء، صوت البعير، او بقر لها خوار، او شاة تيعر، صوت الغنم والشاة. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى راينا عفرتي ابطيه، يعرفهم للاخر كده: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. النبي هو النبي محروق قوي ليه كده، متحمس ليه كده، موضوع كبير بيتكلم في السياسة الشرعية. واحد وليناه، فوليناه وأدى العمل تمام وجمع الصدقات، بس في حاجة كده دخلت جيبه، دي اسمها غلول لا يحل له. الدليل انك لو عدت صغير العمل ده ما حدش هديك حاجة. هم ادولك عشان ايه؟ عشان تنظر اليهم بعين الرأفة. انت الزكاة عندك 10 غنمات هم 5، ما انت خدت واحدة. طب لو ما عملش كده وما خدش حاجة وطلع 10 غنمات ايضا لا يحل، درعا لهذه الشبهات وللتحريم الوارد في هذا الحديث. مسألة السادسة، طبعا المسألة دي كتير عندنا، نسأل الله العافية، احنا محتاجين اصلاح من الجذور. مسألة السادسة، وكذلك محاباة الولاة في المعاملة. الله اكبر، محاباة الولاء الاولى هدايا للولاء، مش كده اللي ولته على العمل خدها دي، لا لا، يحابي في المعاملة. قال: من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمثاقات والمزارعة ونحو ذلك من الهدية. سمى دي كلها هدايا. يعني ايه؟ انا والي، انا رئيس مجلس ادارة هذا المكان، تمام، ركز معايا. فلما جيت رحت لعم عبده اللي جنبنا اشتري منه حلف، لا لا والله يا شيخ ابراهيم لازم تاخد دي. لا، بكام يا عم عبد الكتاب دوت؟ ب20 يا شيخ ابراهيم. خلاص خلاص، وخد 15. هو اداني 5 ليه؟ عشان سبع عيوني؟ لا، ده عشان انا رئيس مجلس الاداره ووافق انه ده انه فارش عصب الجامع. فلما بيجي يبيع لي، هي الناس كلها بتاخدها ب20، بس عشان انا الوالي، انا المسؤول، انا اللي هقدر احابيه، فبيحابيني في المعامله. انا رئيس مجلس المدينه، زي الناس رايح اجر شقه، فرحت اجر شقه، لا والله والله ما ناخد غير 100، ده اجرها 1000. ايه المشكله؟ ما هو اما نيجي نعدي بعد كده نشوف بقى اللي على العقار ده ولا كده، ولا احنا ماشيين مخالف ولا بنين مخالف، هيسلك لنا مواضيع. ايه يعني بياخد شقه عند مين؟ قال لك المحاباه للولاه في المعامله وقفهم عندها امير المؤمنين، سواء مبايعه او مؤاجره او مضاربه. تدخل معايا شركه، ادخل معاك شركه، اضرب لك في مالك، خد يا عم 10000 جنيه وشغله، انت كام وانا كام. خلي بالك كل الناس يقول لهم انت 50% وانا 50%، يوصل لغايه الوالي يقول له انت 80% وانا 20%. عمل غلط الوالي ده؟ ما عملش غلط، بضارب باتفاق بين الطرفين، تضارب لي بكام؟ اضرب لك واديك 80%، والطبيعي اللي بيديله 50%، بس عشان هو الوالي فبيحديث المضاربه او المثاقاه نفس الكلام، او المزارعه نزرع الارض دي وبالنص ولا تلتين وتلت ولا كذا، كل دي الوان. فيجامل الوالي، ما ادالوش فلوس، ما خدش رشوه، وما ادالوش هديه، لا رشوه ولا هديه، ما عمل ايه؟ جامله، حاباه في معامله من المعاملات. طب نعمل فيها ايه؟ نمسكها ازاي دي؟ بينهم عقد صحيح وفعلا دفع فلوس ومسجلين الكلام ده وفي شهود ان هو فعلا دفع مال ومتفقين على 28%. طب نمسكها ازاي دي؟ شوف امير المؤمنين عمر عمل ايه. قال: ولهذا، ده الدليل، شاطر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانه. رجل محترم جدا وصاحب دين وما فيش خيانة، رجل محترم جدا، والي يتقي الله وصلاة والصيام وما ياخدش الحرام أبدا. كان أمير المؤمنين للرجل الدين دهوت يجي يقول له يوم ما يتولى يشوف يجرد ممتلكاته، لا عنده 10 فدادين، لا عنده مشروع كذا، عنده كذا. طيب كسب بعد ما بقى والي 100,000 جنيه، يقول له انت هتاخد 50,000 جنيه بس، وبيت مال المسلمين هاخد 50,000 جنيه. طب ليه؟ انت مسكتني واخد رشوه؟ انت مسكتني واخد مال حرام؟ مسكتني واخد مصنع كذا؟ ولا واخد بير بترول؟ وده ده مالي. قالوا: لا، ما هو مالك، بس لما كنت بتيجي بتتعامل مع مالك ده عشان انت والي كانوا بيتسهلوا معاك، فالحاجه معاشره بدولك ب5، ها، والايجاره ب1000 بدولك ب200 او ب100، والمضاربه اللي 50% بيخلوك انت 80%، والمثاقه والمزارعه اللي النص بالنص بقيت انت تلتين وهم تلت، فانت جبت اموال على حس انك انت الوالي. نص ملك لبيت مال المسلمين، نص ملك بعد ما توليت. مين بقى عايز يبقى الوالي؟ مين عايز يبقى الوالي؟ بس امير المؤمنين عمر مش عايزين يا عم، خليها له هو الحشه بتاعته، مش عايزين منهم حاجه. يا ابني انت صاحب دين وصاحب كذا وانت ما خدتش اللي هيشيل البتاع دي، انت امال مين اللي هيشيلها؟ لا يشيلها، ده بيقول لك هاخد نص مالي وانا ماشي مظبوط وصاحب دين ومش متهم بخيانه. امال بقى لو ماشي كده ولا كده، ولا لو نعمل حاجه كده ولا كده، ده هيضيعني. فهمت انا بقول ايه او العلماء بيقولوا ايه؟ قال وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية أو الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. عايز تفهمني ان رئيس مجلس المدينة لما يمر على صاحب مرفق من المرافق وصاحب دكان من الدكاكين ويجي يشتري هيقولهم السعر كام؟ هيقولهم بعشرة؟ لا طبعا، لازم هيسهلوله ويبينوله ان الدنيا رخيصة ويبين الدنيا زي الفل والايجارات نازلة خالص، ما كناش هنحابي رئيس المجلس المدينة واحنا عندنا ممتلكات وعقد مالها نحابي مين؟ تفهميني بقول ايه؟ فدي ليها ضريبة عند عمر اذا صاحب الكلمة يعني يشاطره نصف ماله. انت كان حقك النص بس، النص التاني ده ومن حبينك فيه. واضح؟ عشان بس تقول اللهم ولي امورنا خيارنا، تقولها من قلبك، تقولها من قلبك، تحس ان خير بلدك مش هيضيع وجهدك مش هيضيع وانت مش هتظلم وهتؤدي اللي عليك والناس هتمشي مستقيمة. كان اخواني الدين هو الخير، لا خير الا في هذا الدين والله. مسألة، فلما تغير الإمام والرعية، ما احنا مش هنقعد نندب حظنا ويبقى كان زمان. قال لك تغير الإمام وتغير الرعية، ده شيخ الإسلام اللي بيقول من 800 سنة ولا. فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب أنا أعمل إيه بقى؟ لا الوالي كده ولا الرعية كده، ده الدنيا خربانة. قال لما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه. الله أكبر. ولا يحرم عليه ما أباح الله له. ما فيش رعية ولا في والي، الدنيا خربانة والي ورعية. الشيخ سيد بيقول لك ايه؟ يبقى كل انسان كده مسؤوليته ايه؟ فردية امام الله سبحانه وتعالى. انت ادي الواجب اللي عليك 10 على 10، مش على قد فلوسه ولا زي ما بيقولوا ولا زي الناس، زي ما يرضيه هو سبحانه وتعالى. ايه اللي يرضيه؟ ايه الواجب اللي عليا؟ وادي الواجب اللي عليا. في وسط الخبث ده ادي الواجب اللي عليه. ولقد جئتمونا فرادى. في النهايه المسؤوليه هتبقى فرديه، هو هياخد على دماغه، هو ليه حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى، وراعي او رعيه. لكن في النهايه انا ادخل جنه ولا نار؟ دي قصتي انا بقى، دي حاجه خاصه بي انا. قال لك فعلى كل انسان ان يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما اباح الله له. ما فيش حاجه مباحه ليك اصلا وتعمل لي فيها بقى الورق لا لا لا لا، اللي اباح الله ليك خده، واللي حرمه عليك وتقدر انك تتركه او او او الواجب عليك تفعله اذا قدرت عليه، واللي حرمه عليك فتركه. واضح يا شباب؟ ده الحال اللي احنا فيه دلوقتي، ده خاصه في هذه الايام في انفلات. ان اعمل اللي انا عايزه؟ لا لا لا لا لا، ده انا بعمل لله. في وجود السلطات كنت بعمل لله، وفي غياب السلطات بعمل لله، ولو كنت في الصحراء لوحدي انا اعمل لله. انا في النهايه طالب جنه، لا طالب سلطه ولا طالب مال ولا طالب الكلام ده. فبشوف ايه الواجب، ما هو واجب يعني ربنا اللي اوجبه، وايه الحرام يعني ربنا اللي حرمه. فاهميني بقول ايه؟ فبعظم حرمات الله واؤدي ما عليه. مساله، وقد يبتلى الناس من الولاة، هيقول لك صورة غريبة جدا من الولاة أول مرة اسمعها صراحة. قال وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوه. ايه رأيك في ده؟ والي ما بياخدش هدايا، راجل ايه؟ شريف، شريف وتقي وورع، ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم، عشان يغلط فيهم يقطم رقبته. محدش كاسر عينه بفلوس فبياخدش هدايا ولا حاجه. ليه؟ عشان لما اقول انت غلطان ويطبق عليك كذا، مش هيجي يقول لي انا مديك كذا وانا عامل لك كذا وانا معين ابنك وانا مش ملوش فضل عليا. حاجه جميله جدا. قال ويترك دي بقى الجديده، ويترك ما اوجبه الله من قضاء حوائجهم. هو ما بياخدش هدايا، واللي عليه عقوبة بيطبق العقوبة. طب مطلوب منك بقى انك تؤدي ايه؟ حوائجه، ولا يقضي حوائجه. فيكون من اخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة احب اليهم من هذا. قال لك في والي ما بياخدش حاجة من الشعب، ما بياخدش حاجة من الجمهور، ما بياخدش حاجة من الرعية، وبيطبق عليهم العقوبات لو حد غلط. طيب ليهم حاجات عندك، ليهم حوائج ولا بيقضي حوائج حد؟ هذه الصورة دي لا بيقضي، هو صارم كده لا بيقضي حوائج وبيوقع عقوبات ما بياخدش هدايا من حد. النص الاولاني جميل ان هو ما بياخدش هدايا من حد وان يوقع عقوبات على المخطئ، لكن انك ما تقضيش الحوائج على حد دي انت غلطان. ليه؟ قال لك فيكون من اخذ منهم عوضا. لو كان في واحد بقى بياخد رشوه وهديه يقول يا سيدي ياخد 1000 بس يمشلنا المصلحه، فالناس تحب ساعتها اللي بياخد رشوه واللي بياخد هديه وتكره اللي ما بياخدش. ليه؟ لانه لا يقضي حوائجه. قال شيخ الاسلام فان هذا الرجل قد باع اخرته بدنيا غيره، واكثر الناس صفقه من باع اخرته بدنيا غيره. طب باع اخرته ازاي؟ ايه عمل ايه؟ ما قضاش الحوائج. انت والي تقضي حوائج المسلمين، احنا معينينك في المنصب ده في زراعه في صناعه في اي مصلحه حكوميه في مدرسه في مؤسسه في هيئه عشان تخلص للناس المصالح بتاعتهم. انت ما خلصتش المصالح بتاعتهم يبقى انت ظلمت نفسك، بعت اخرتك. طيب هم هيسيبوك خلاص ما قضتش المصلحه ويروحوا لمين؟ للي بياخد الرشوه والهديه. مين اللي خد الدنيا؟ غيره. فهذا باع اخرته بدنيا ياخذها غيره، فده يعني خسران من ناحيتين. خسران من ناحيتين، واضح؟ طيب هذه صوره جديده ولا في موجود ناس كده؟ في ناس كده مقفلين كده لا ياخد ولا يعمل ولا يقضي. طيب ربنا يكفينا شرهم كلهم. مسألة هي تبع اللي فاتت ولكن نوضح فيها، وإنما الواجب على هذا كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم المصلحة الناس إلا بها، من ألف تبليغ للسلطان حاجاتهم، باء تعريفه بأمورهم، جيم دلالته على مصالحهم، دال صرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة. شو تقول كلام؟ كلام محنك عنده علم وعنده حكمة رحمه الله رحمه واسعة. بيقول لك ايه؟ بيقول لك المفروض عليه انه يدفع عنهم المضار ويكف عنهم الظلم وانه يقضي الحوائج، حاجتين مطلوبين من هذا اللي ولي على اي عمل، تكف عنهم الظلم وتحقق لهم مصالحهم. قال لك زي ايه؟ قال لك تبلغ للسلطان حاجاته. الناس دي عندها مشكلة مش بايدك، ده في ايد اللي اكبر منك. هو مين اللي هيكلم اللي اكبر منك؟ انت. انت لازم تكلم رئيس العمل بتاعك تقول له الناس تعبانه من الكلام ده، الناس بتقف في الطابور 3 4 ساعات وفي النهايه بتيجي الساعه 12 والخدمه بتقفل والناس تروح، نقول له تعالى بكره يا سيد ودي يومين ثلاثه على الحال ده. من فضلك لازم توفر لنا 2 3 على الخدمه، لازم توفر لنا 2 3 على كده، بدل الموظفين قاعدين في كده هاتهم كده. مين اللي يبلغ الكلام ده؟ هو ده، هو اللي قاعد وشايف الناس دول. لازم يبلغ ذي السلطان حاجاتهم وتعريفه بامورهم، يقول له الحال ايه بالظبط، وما هو اللي فوق مش شايف. مطلوب انك تعرفه امورهم ايه. من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها. لما يجي الراجل ده وياخد قرار انت هتاخد اجر زيه. ودلالته على مصالحهم الدال على الخير كفاعله، وصرفه عن مفاسدهم في مفسده وقع عليه. طب ندفع الكلام ده وهو الصناع، يقول للراجل اللي فوقي ده الكلام ده ازاي؟ قال لك بانواع الطرق اللطيفه. الله يبارك فيك وما يحرمناش منك وانت طول عمرك في خدمه الناس وربنا يجعلك في ميزان حسناتك. كان في مشكله عند الناس كذا وكذا، شد اسمها الطرق الايه؟ اللطيفه. تبع الطرق اللطيفه وما تلاقيش حد، يكلمه مره واثنين ويقصف فلان وفلان ويظهر له ويصور له مره المنظر ويشوف منظر الناس كذا وشوف كذا وشوف كذا، والراجل ولا كانك قلت حد. في طرق بقى اسمها طرق غير لطيفه. عارفين ولا مش عارفين؟ حد تبع طرق لطيف شكوى في اللي اكبر منه كذا وكذا وكذا، زي ما كان بيبعت لي امير المؤمنين يقول له الراجل ده ما بيخرجش علينا يوم في الاسبوع نعوده وما بيطلعش. فاكرين لما بعت امير المؤمنين يقول له الراجل ده ما بيخرجش علينا يوم في الاسبوع في يوم بيحبس نفسه؟ طلع حادث نفسه ليه؟ ما بيخرجش الرعايه ليه؟ ما عندوش غير جلبيه واحده، ما عندوش غير ستوب واحد، كان بيخسره في يوم ده، هيطلع عريان ولا هتطلع ناكل؟ فكان بيغسل ثوب فاشتكوه. قال لنا 100 مره اليوم ده احنا عايزينك، ما ينفعش تغيب عن الرعيه يوم، ما سمعش الكلام. فاتبعوا معاه طرق ايه؟ غير لطيفه. هي دي الطرق الغير لطيفه، نسميها احنا ايه الطرق اللطيفه دي؟ زومبا ولا سمعي؟ دي مش زومبا، ده امر معروف ونهي عن المنكر. تعمل ازاي؟ ما نسمهاش بقى لا مقلب ولا زنبة ولا مش عارف ايه، كل الكلام ده كلمات ما عنده بدن سلطان بننزلنا احنا كده الفاظ وقوانين بعيد عن الشرع، وده حكم ده غير ما عند الله. شوفوا يا جماعه حافظوا على لسانكم، ساعات انت تقول كلمه يبقى انت بتضد بيها الشرع وانت مش فاهم، الشرع يقول كده وانت اللي مش فاهم. واستدل بحديث هند بن ابي هاله والحديث فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. حديث ضعيف لكن يكتفوا بالأدلة ما ذكرتها، ومن يشفع شفاعة حسنة الدل على الخير كفاعله، وأخوك تقضي له حاجته صدقة، في حديث صدقة صدقة صدقة كل تسبيحة صدقة وتحميل صدقة وتعين على وجه عدم بدل صدقة وتقضي له حاجته صدقة، فدي صدقة فدي كلها أدلة تمام من سنة سنة حسنة. وقد روى الإمام أحمد في دي مسألة، دي مسألة بس بدأها بالدليل. روى الإمام أحمد وأبو داود في سنن عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرزق. هذه مسألة نسميها أخذ الهدية على الشفاعة الواجبة، أخذ الهدية على الشفاعة الواجبة، يعني في شفاعة واجبة وفي شفاعة مستحبة. الراجل ده لما شفع، لما بلغ المسؤول الأعلى عن المشكلة الموجودة عشان يحلها، العمل ده واجب عليه ولا مش واجب عليه؟ واجب عليه، فشفاعته مش بكيفه، مش بكيفه يقول أو ما يقولش، يجب عليه أن يبلغ المسؤولين، يجب عليه أن يبلغ للسلطان حاجة الناس أو مشكلة الناس أو المفسدة الواقعة على الناس، يجب عليه. طيب شفع هذا الرجل، فعل هذا الفعل، جه المواطنين عشان هو شفع الشفاعة دي، أهدوا إليه هدية. أنت رفعت عننا ظلم ومشكلة كنا بنغرم فيها آلاف، مش قال إنك تاخد لك 100 جنيه معايا؟ قال: فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. تعرفين عن ايه ربا؟ كلمة ربا يعني ايه؟ في اللغة يعني الزيادة. هنا المقصود ربا بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الشرعي، ولا بالمعنى الشرعي نشوف معناها ايه ونشوف هتمشي لغة ولا شرعا. الطبيعي الراجل ده عمله اللي بيؤديه وبياخد عليه راتب اخر الشهر 500 جنيه، لو خد المية دي يبقى خد في الشهر ده كام؟ 600. المية دي زيادة لا يستحقها، لانه طبيعي ده عمل الطبيعي لازم يؤديه، تسميت هذه الربا المئة ربا يعني زيادة، زيادة لغة. واضح؟ واحد يقول لك لا احنا ممكن نخليها شرعا ويبدي صورة من صور الربا التي حرمها الشرع وتبقى ربا في المفهوم الشرعي، خلاص ماشي مش مختلف. لكن في كلا الحالتين هي ايه؟ حرام. وروى ابراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السحت ان يطلب الحاجة للرجل فتقضى له فيهدى اليه فيقبله. كان بيطلب علشان الجمهور وده واجب عليه يقبل هذا، هذا من السحت. وروى ايضا عن مسروق انه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فاهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه. الوالي حنيد ابن زياد، لكن والي بدوع زمان ربنا يرجع امثاله، فجر يقول له الوصيف ده ليك، قال له لا خذه مش عايزه. سمعت ابن مسعود يقول، نزل ترجع ليه، قال الله قال رسول الله وقال الصحابة: من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليها، يعني كافأه وأهداه، رزأه يعني كافأه وأهداه، فرزأه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. دلوقتي كل اللي قد لحد مصلحة عايز المقابل، المصلحة دي واجبة عليك، لو مصلحة مش واجبة عليك انت بتعمل عمل تطوعي من عندك عايز عليه اجر، لك ان تفعل هذا، خلاص انت عايز اجر في الدنيا مش عايز ثواب في الاخرة، لك تكريم العمل واجب عليك وتاخد عليه لا. فقلت: يا ابا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت الا رشوة الحكم. قال: ذاك كفر. يا نهار ابيض، طبعا ده كفر من فوق كفر من دون كفر. قال له شو رشوة؟ رشوة دي كفر يا ابني، رشوة دي. لكن كنا بنتكلم على اللي بيقضي المصالح للناس وبيخلص لهم المواضيع وما بياخدش هدية ورشوة، بس بعد ما يشفع الشفاعة يجيبوا له حاجة. قال له ده سحت. فأما اكتب مسألة، فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص أو يختص به هو وذووه، ولي الامر راجل ما بياخدش من حد حاجه، بس بيروح لناس هم وديهم الموظفين اللي عنده الولاء اللي عنده، انت يا ابني خدت كام؟ هات معايا. شاطرهم ما ياخذون. قال اذا كان ولي الامر يستخرج من العمال، العمال اللي هم الموظفين اللي عنده ولاة الامر اللي عنده، ما يريد ان يختص به هو وذووه، فلا ينبغي على المواطنين على الجمهور على الرعية، فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم كلص سرق من لص. ده حرام ياخد من حرام يا ابن سعد، ده أولاد سعد حرام. أو كالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة، دي طائفة ودي طائفة بيتقاتلوا، كل واحد متعصب لحزبه وبيتقاتلوا لعصبية ورئاسة، الاثنين غلطانين على المقاتلة. خلي بالك ما تقولش ده على حساب ده ولا ده على حساب ده، فالقاتل والمقتول في النار. ولا يحل للرجل ان يكون عونا على ظلم، لا تعين الوالي ولا العامل اللي عند الوالي، لا يحل. فإن التعاون نوعان، الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، نتعاون على البر والتقوى على الجهاد، نتعاون لإقامة الحدود، نتعاون لاستيفاء الحقوق من أصحابها، نتعاون على إعطاء المستحقين وإيصال حقوقهم إليهم، نتعاون على إيه؟ على التقوى. ما ينفعش تشوف موظف زميلك بيقع عليه ظلم وتتصرف، لازم كلنا نقف جنبه، مش مفهوم مظاهرة واحتجاج واعتصام، مفهوم أما وقفنا عن منكر، الراجل ده وقع عليه مظلمة، الراجل ده ما خدش مرتبه ليه؟ عشان ايه نقص منه كذا؟ عشان كذا كذا كذا، وكلامه منضبط على عين والراس، وناخذ على يد هذا الظالم سواء الحاكم او المحكوم، رئيس مجلس الاداره او الموظف، الوالي او العامل. ده واجب على المسلمين جميعا، ده فقه معطل من زمان وينبغي ان نفهمه. قال إذ كل منهما وتعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، توصل كل واحد حقه وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمسك عنه، ركز الكلمتين دول، خشية أن يكون من أعوان الظلمة. قال لك في حاكم ظالم وانت عايز تطبق الحق دوت، فلما جيت تطبق وعايز توصل الحق المستحيل، قلت لا يا عم ما هي خربانه والحاكم ده ظالم، لو عملت كده هبقى كاني اعنت الظالم. قال شيخ الاسلام: ومن امسك عنه خشيه ان يكون من اعوان الظلمه فقد ترك فرضا على الاعيان او على الكفايه. ممكن يبقى فرض عين لو كنت تمثل في المكان دوت، فرض كفايه لو في ناس مسؤوله عن الرقابه ديت، مش انت متوهما انه متورع، فاكر نفسه ايه الواد الورع اللي خلاص بقى مش دعوه الظلم، انا بعدت عن الموضوع ده خالص، ماليش دعوه بيه ومالي دعوه بالقصه دي، فاكر نفسه ان هو كده ايه ورع، بعد عن حاكم ظالم، هم غلطانين اه بس تاخد على ايديهم ليه وتسيب الدنيا خربانه ومش مصدق. قال لك فاكر نفسه متورع وانه كده ساب الخراب وساب الظلم. قال لك لا، وما اكثر عباره تنقش بماء الذهب، مهمة في غير الباب ده كمان. قال: وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع. هو عن نفسه ورع وهو أصلا جبان فاشل. كثيرا ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. الجبان هيمسك والمتورع هيمسك، فهو ألبس نفسه ثوب إنه المتورع عشان رجع والظلم وهي خربانة، ده سوب الورع، وانا المضيف الطاهر. لا، انت التالت لما اقف نعم المنكر الفاشل الجبان اللي مش قادر تواجه الحقيقه. الاثنين كف، فاهمين ازاي؟ لكن في كف بحق وفي كف الوجه بغير وجه حق. انا بشوف مظلمه وقف الحقوق لاهلها، هذا ده خربان ده وظالم وربنا سبحانه وتعالى لن يتركه، لكن انا شايف دلوقتي في مظلمه ممكن اصلحها، او لا مش اصلحها ده عشان ده هو ده ظالم يخليها كلها ظلم الظلم، لا، ليس هذا من الورع في شيء. فاتقوا الله ايه ما استطعتم وتعاونوا على البر والتقوى. الحاكم ده ظالم في مسائل، لكن في المسائل دي بيعمل البر بيعمل الصواب، ينبغي ان نعينه فيما هو فيه من الايه من الخير. وعشان كده احنا ما عندناش حاجة اسمها اعراض على الاطلاق وموافقة على الاطلاق، لا، احنا سمع وطاعة ما لم يؤمر به في انتهاك لحق من حقوق الله، في انتهاك لحرمات الله، في ترك الواجبات الشرعية. لا انا بتكلم بسكتش الامور غير كده، انا مؤدب وساكن ومسمع وطاعة. طيب، والثاني تعاون على الإثم والعدوان. يبقى النوع الأولاني وتعاون على البر والتقوى، النوع الثاني ولا تعاون على، كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب. في الوالي عنده جلاد أو عنده واحد يقول له اضربه، احبسه، اقطع رقبته، اقتله، اضربه برصاص. قال لك لا تتعاون على الإثم والعدوان، فإن هذا قد حرمه الله ورسوله. ملكش تقول أنا عبد معمول، إلا ركز في ثلاث حالات عندنا لازم نفرق ما بينهم. لو أنت موظف وفي رئيس لك وبيأمرك بأمر، الأمر ده دم معصوم، ده ممكن يحصل في الشرطة وفي الجيش، ضربه بالنار، سياق يقطع رقبته، وانت عندك وعارف ان الراجل ده مظلوم كان لا يستحقها، والحاكم ده ظالم مطبق عليه عقوبة ظالمة، اوعى تطبق، اوعى تطبق. خلي بالك انت وهو سواء، احبسه وانت عارف انه مظلوم مش عملش حاجة، اوعى تطبق. يقول لك ده هيضربوني، ده هيحبسوني انا، ده هيقتلوني انا، روحك ونفسك مش اولى من روح ونفسك يا اخي. وهي نفسك يا نفسه، انت عارف لو روحك ونفسك وعقوبتك على لا شيء، مفيش حد في المقابل ليك، اقول لك ماشي يجوز لك انك تعمل اي حاجه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن انا بقول لك اصابها هيقتل فلان، اصابها بدل ما هتحبس انت هيحبس فلان، اصابها بدل ما تجدد انت هيجدد فلان. لا اجدد انا واحبس انا، ما تطبقش المنكر ابدا. وصلت؟ ده دين، ده دين. اذا علمت ان ولي الامر ظالم وان الامانة مظلوم اوعى تطبق الحكم. انت محاسب وعارف ان هو ولي الامر متقصده ومتعمده، مفيش الكلام ده، وبيلبس ويلبسه تهمه مش فيه، اوعى تكتب خصومه ثلاث ايام وتكتبها في المحاسبات ولا كانك شفت الورقه دي، ارميها، هو هيعاقبنا انا بثلاث ايام. معلش اشوف الطرق اللطيفه والطرق غير اللطيفه، وفي النهايه ده واحد يقع عليه عقوبه انا استحي. هو الدين. طب وإن علمت أن ولي الأمر محق ده لازم تنفذ. طب إن لم تعلم، إن لم تعلم، جايبين لك أنت ضابط أو آسف عسكري واقف على باب الحبس، خد المجرم ده الحرام، أنت لا تعرف هو سارق ولا ظالم ولا مش ظالم، مش عارف عنه حاجة خالص، لك عليك أن تطيع ولي الأمر. إذا في ثلاث حالات، تعلم أن ولي الأمر محق يجب أن تطاع، أن يطاع. تعلم أنه ظالم لا يجوز أن يطاع، يحرم طاعته. لا تعرف إن كان ظالما أو غير ظالم، لا طاع. أصل السمع والطاعة، أكيد في حكم معين مش أنا مش عارف أنا بطبق، مش لأنك عبد للمأمور، لا لأنك عبد لله وربنا أمرك بالسمع والطاعة، ما لا تؤمر بالمعصية وأنا مش شايف معصية خلاص سمع وطاعة. وصلت يا شباب؟ طيب نعم، إذا كانت الأموال مسألة جديدة، انتوا فاكرين الرسالة دي اتألفت ازاي؟ مش فاكرين. ولي امر بيقول لشيخ الاسلام يقول لنا موعظة، فراح كاتب له كده كتاب بسيط كده بندرسه احنا، راح كاتب له كتاب كلمتين كده يفكروا بربنا. هي مشكلتنا يا اخواننا ان الناس مش قادرة تستوعب الكلام ده، الجهل. احنا جهال، مش زي ما احنا كده بنسمع الكلام ونتأثر بيه ونقول ياه ولسان بيقول كده. الولاة عندنا والحكام والمحكمين مش عارفين حاجة خالص، هم مش عارفين اصلا الصلاة ولا الطهارة ولا القصة دي. فالقصة عندنا قصة جهالة، بعد كده بعد الجهل عندنا قصة هوى. اه لا عارف الحق بقى وتابع الهوى، دي موضوع ثاني، لكن انا عايز ازيل الجهالة عن الناس. يا اخواني اللي يقول انتوا كنتوا فين السنين دي؟ احنا كنا بنعلم الناس، كنا بنعلم الناس عشرات السنين عشان بعدها دين. عشان بتيجي تتكلم في الدين تلاقي ناس بتتكلم بالدين، ما يبقاش انا بتكلم وفيش ناس. فتعليم الناس في الدين ده هو وظيفه الانبياء، فامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وتعلموا الدين وعلموه للناس. انا شايف يعني يا ريت تشاركوني في هذا الرأي، رساله زي دي لازم تقرر في المدارس في المرحله الثانويه او الجامعيه، عشان بعد شويه انت هتبقى لازم يا راعي يا رعيه، لازم عارف ليك ايه وعليك ايه. المسألة دي زي بقول لك لازم يدرس إدارة عشان ده مش عارف ياخد كورس إدارة ودورة إدارة ودورة، لازم ياخد كورس سياسة شرعية، دورة إدارة سياسة شرعية، يفهم العمل ازاي وانت غصب عنك فيه والي وغصب عنك هتكون في جزء راعي وفي جزء رعيه. فلازم تعرف الاحكام السلطانية، احكام السلاطين والرعاة والرعية ايه عشان تستقيم. يا اخواننا مش هتستقيم الا بالدين، مش هتستقيم الا بالدين. القانون بيتخلف منه وبيثار عليه، لكن شرع ربنا هتروح منه فين؟ هتروح منه فين؟ يا متاب يا معاقب. إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وتعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، الشيخ الإسلام يقول مش أنا، ككثير من الأموال السلطانية، أموال بتأخذ بغير حق ويتعذر ردها، أديها لمين؟ ده مال الشعب، أديها لمين ولا لمين؟ كنت ظالم هنا في وزارة التجارة وهنا في الاقتصاد وهنا في كذا، أديها لمين؟ قال فالإعانة يعمل إيه في الموضوع ده؟ على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور، الثغور ونفقة المقاتلة، نروح للجيش ونجيب أسلحة وننفق على الجيش، أو نسد الثغور المسلمين محتاجينها، ثغر من الثغور أيا كان الثغر، ثغر صحي اجتماعي تعليمي ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى. إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم، المفروض ملاش أصحابها يديها للورث، الواجب عليه أن يصرفها إلى مصالح المسلمين، حط بين شرطين مع التوبة إن كان هو الظالم، دي جملة اعتراضية، أن يصرفها في إلى مصالح المسلمين. طيب حاجة من اثنين، يا هو الظالم يا كان في والي ثاني قبله هو اللي ظالم، انت توليت الحكم ولقيت ان في اموال اتاخدت من الناس بغير وجه حق وانت مش عارف مين اصحابها، مش انت اللي كنت ظالم، لا ده خليفة اللي قبلك، الوالي اللي قبلك تصرفها في مصالح المسلمين. طب لو كنت انت اللي كنت واخدها يبقى مطلوب منك حاجتين، ترجعها لمصالح المسلمين وتتوب الى الله وتستغفر، هي دي اللي بنقولها يصرفها في مصالح المسلمين لا طلبا للثواب ولكن تخلصا من الايه؟ من بس ربنا يتوب عليا، بس ربنا يتوب عليا، هي كده باللغه البلدي كده، بس ربنا يتوب عليا. كل الحرام يا شيخ، اشمعنى ربا؟ ربا رشوه حرام، سرقه خطف غصب، اشمعنى الربا يعني؟ اي حاجه حرام، اي مال حرام. هذا قول جمهور العلماء كمالك وابي حنيفه واحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابه، وعلى ذلك دلت الادله الشرعيه كما هو منصوص في غير موضع. وان كان غيره شخص ثاني اللي هو انتخذ منه مال قد اخذها، فعليه هو ان يفعل بها ذلك ما يرجح مين؟ في مصالح المسلمين. وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الاعانه على انفاقها في مصالح اصحابها اولى من تركها بيد من يضيعها على اصحابها وعلى المسلمين. ركز معايا، انا عارف ان المظلمه دي كانت واقعه على العاملين بوزاره التربيه والتعليم، المظلمه اللي اتاخد منها 10 مليون دي كانت واقعه على الناس اللي شغاله في التربيه والتعليم، يبقى ال 10 مليون ترجع في وزاره التربيه والتعليم، دي كانت واقعه على وزاره التموين يبقى دي ترجع للتموين، مش عارفين فترجع لخزانه الدوله، الالفاظ الحديثه بقى ترجع لخزانه الدوله اللي هي بيت مال المسلمين. وصلت يا جماعه؟ في الدليل على ذلك فإن مدار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله، مش عايزين أصحابها قد ما بنقدر بنتقي الله، اتقوا الله حق تقاته، وعلى قال المفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته، طبعا دي سقطة من شيخ الإسلام، مش فاتقوا الله ما استطعتم تفسير اتقوا الله حق تقاته، إنما يقصد الجمع بين الآيتين، لكن ما كانش ده المفسر لده، ليست هذه الآية المفسرة لهذه الآية، واضح؟ ما كانت آية إيه؟ فاكرين؟ لما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، خلاص احنا مش قادرين نرجعها لأصحابها فرجعنا جناة لكل المسلمين، لكن لو عارفين أصحابها دي في وزارة كذا، في هيئة كذا، في مصلحة كذا، في مدرسة كذا، في شركة كذا، يبقى نرجعها للشركة. واحد يقول لك لا ده هي الأفراد معينين في الشركة، لا يبقى تعم أفراد الشركة دي مش كل الشركات، لأن المظلمة كانت واقعة على الشركة دي. فهمتني ازاي؟ انت مش عارف مين في عيلة الشربيني اللي كان واقع عليها المصلحة دي، خلاص لكن هي الفلوس دي تروح لعائلة الشربيني. فهمتني ازاي؟ للعيلة دي، هو كان واحد منهم، لكن مش عارفين مين هو اللي كان يتاخد منه المال دوت، خلاص تروح للعيلة دي بذات يعني، لكن ما تروحش لعائلات البلد كلها. فهمتني يا شباب؟ فاتقوا الله ايه؟ ما استطعتم. فإذا وعلى أن الواجب دلولي ليه احنا قلنا كده عشان الادله اللي فاتت وجزء بقى بيسموه اصول فقه، الواجب الحته دي مهمه جدا وان شاء الله المره الجايه هنخلي الدرس كله على شرح العباره دي، وعلى ان الواجب تحصيل المطلوب، فهم الكلام ده كويس جدا، الواجب على ان الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل او وتبطيل، وتعطيل المفاسد وتقليلها. انت ولي امر، انت رب اسره، انت مدير مدرسه، انت رئيس شركه، المطلوب منك حاجتين، ركز، في المصالح وفي المفاسد. المطلوب منك تحقق للشركه كل المصالح، تحصل لهم كل المصالح الممكنه وتكملها ليهم. مفيش ده يخدم الشركه دي الا والبقول. وتبطيل او تعطيل المفاسد، كل المفاسد تدفعها عنه وتقليلها. طيب مش فاهم، انا قصدي مصلحتين ما اقدرش اعمل الاثنين للشركه، لازم واحده بس. قال فاذا تعارضت كان تحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما. ركز، افرقوا معايا، خليكوا معايا، ركز هنا، بتبص على ايه؟ خليك معايا، الدرس هنا، هناك واحد بيدخل واحد بتاخد نقطه ميه، تعملوا ايه؟ خليك هنا في الدرس. ان تعارضت كان تحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما. انا عندي مصلحة هتجيب مليون ومصلحة هتجيب 800 ألف، المفروض ان انا اعمل ايه؟ الاثنين، الاثنين. ما قدرتش احقق ايه؟ اعلى المصلحة. طيب بتفويت ادناهما، هنفوت المصلحة من 800 دي، ودفع اعظم المفسدتين، حاجة هتخسر الشركة مليون وحاجة هتخسر الشركة 800، ندفع ليه؟ الاعلى، المفسدة الاعلى ندفعها، واحتمال ما في مفسدة تانية هتقع، هنخسر 800 اهو، لكن نحتمل هذا الادنى. هذا هو المشروع. فليس الحكيم من يصيب الحق، وانا كلامنا ده، من يصيب الحق ويترك الباطل، من بل الحكيم من يصيب اعلى المصلحتين ويقع في ادنى المفسدتين. وسط العباره دي هقول لكم مثالين كده على ما تيجي المره دي ان شاء الله، اذا عشنا وكان عمر. ابنك جالس يفتح الموبايل بتاعه، لا اغاني، لا صور جمال، لا اي كلام، كلام جميل. ايه اللي عامله معاه؟ انا غليت سلسة ونصحت 100,000 مرة قلت له اسمعش كلام. الاداء قسمين، قسم يطلع بره يا ابني كذا، حد طلع بره وراح بقى مع الشلة المية مية، بقى تاجر حشيش 10/10 في الباطن طبعا، وبقى بتاع مخدرات، وبقى يعني قصة بقى اللي هي بدل ما هي بنته بترن عليه وبيرن عليها، لا ده بقى قصة اوسع من كده خالص، ده فتح بيوت دعارة بقى وبيوسع بين البنات والولاد في الحرام، وخلاص بقى ما انا فاشل فاشل وطردوني اصلا. دي مفسدة ولا مش مفسدة؟ طب وجود الحاجات في الموبايل دي مفسدة ولا مش مفسدة؟ ايه اعلى المفسدتين؟ خلاص انا مش هطلب، بس وقت ما هو دي اللي انت هتستحمله، ده اللي انت هتستحمله. واضح يا شباب؟ اهو زوجتك في عندي مفسدتين، الست دي ليها حاجات كويسه وليها حاجات وحشه، بس في حاجات انا مش طايقها، بتقعد تقدر المصالح والمفاسد. ده العاقل، ده الرجل، مش العيل اللي كل حاجه عنده طالق طالق، ده عيل او امراه ملوش قوامه، ده بتكلم عن الرجل بيقعد على نفسه كده. طب انا لو طلقتها ايه اللي هيحصل؟ اه والله انا ارتحت والعيال ارتاح والدنيا ارتاحت وانا كنت خلاص طلق حلال. لا بس هي برضه فيها حاجات كويسه وانا مش هقدر استغنى عنها لاني كذا وكذا وكذا. شوف ده بيقدر ايه؟ ده واحد عاقل يقدر مصالح، ده حكيم يقدر مصالح ومفاسد. هي لسه زي ما هي، بس انا لسه طويل، لسه مسرفه، لسه كذا، بس هو لما قدر المفاسد لقى قصه الاسراف شويه، بدل ما تصرف 500 تصرف 700 800، وبدل ما هي بتحترمه 100% طول الوقت بتحترمه 90، وساعات كده كلمه تطلع منها قال دي مفاسد وحاجه تضايق، بس المفاسد دي اقل من مفسده الطلاق، مفيش طلاق. ويداريها ويعيش بها. ده والي، ده والي صح، ده والي مسلم، ما دي ولايه، مش اتفقنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ نفس الكلام، نفس الكلام. امراه زوجها ده ربنا يهديه، ربنا يهديه، لكن لما تقعد تحسب المصالح والمكاسب او الله ده ضل رجل ربنا يحبه، هي مفهومها كده الست عاديه خالص بس حكيمه، وهو برضه بيصرف على العيال، والله برضه طيب وحنين لما بيلاقي كذا بيعمل كذا، خلاص الموضوع بقى السجاير اللي بيشتمني عنده صوته ساعات، هي حاجه تقرف الواحد في عيشته، بس انا هستحملها المفسده دي لان في مفسده اكبر وفي مصالح اعظم. في امراه حكيمه دي لا عايزه انك اتعلمت ولا ما اتعلمت الحكمه والعقل والدين، هو ده اللي اتعلم منه دي امور بيفتقدها المسلمون. راعي وراعية بيفتقدوها، ولما بييجوا العلماء يتكلموا في المصالح والمفاسد كل واحد بيبلسره قد كده، مش من العلماء، من عامة الناس، شوف عملوا ايه وده يجوز ده شرع ده حرام كذا. ايوه حبيبي، فهم اعطتهم امرين وبيقدروا مفاسد، فلقوا دي مفسده هيقعوا فيها، هم بيعترفوا انهم هيقعوا في المفسده دي، لكن المفسده دي تساوي ثلاثة خسارة ثلاثة، والمفسدة الثانية خسارة عشرة، فخلاص بيستحمل الخسارة الثلاثة. انتوا شفتوا عملوا كذا؟ في ناس بقى متربصين للسقطات، سواء زوج او زوجة او والد او ولد او رئيس مصلحة او عامل في مصلحة، هو مستني يشوف المفسدة اللي وقع فيها، يقول له لا تعال ما احنا لو ما عملناش دي فيحصل بالمفاسد كذا وكذا وكذا، نعمل دي ولا دي، لا بس ده برضك غلط يا ابني بفاهمك اهو، يا دي يا دي، تقدر تدفع الاثنين، يقول لك لا لازم انا اقع في واحدة منهم، طب تعمل ايه؟ الاقل. فالحكيم من يرتكب المفسدة الايه؟ الادنى. خلي بالك، والمعين على الاثم والعدوان من اعان الظالم على ظلم، اما من اعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه او على اداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. موظف في الضرائب وهو معترف ان حرام، واحد شقيان وطلعان عينه عمره كله عمل مشروع يجي ياخد منه 20%، اخذك حاجة من كده، يا تخلع من المصلحة دي خالص تشوف لك وظيفة تانية، يا تبقى في المصلحة دي وتخليك في صف المظلوم، تخليك في صف مين؟ المظلوم. ففيه للمظلوم المفروض اللي انت اتعلمته في الضرائب ادي رقم 2 3 4 وعدد السلع على كذا 10 5 50 السلع دي على كذا واللي في الخزينة كذا، المفروض عليك ضرائب 50. مش هعمل حد قانون الضرائب تقول 50,000 جنيه وانت عارف 50,000 جنيه الكلام ده حرام، بس انا ما ينفعش ارجع لهم واقول لهم ما خدتش منه ضرائب، هيبعتوا لك لجنه ويخلوا ال 50 جنيه وهيقفوك فاشل. بص انا هكتب 5,000 ضرائب، يجوز ان ياخد منه 5,000؟ لا يجوز، ولكن انا بدل ما اخد 50 خدت منك 5 عشان فانا كده معين لمين؟ للمظلوم ولا للظالم؟ وصلت؟ وصلت يا شباب؟ انا موظف في بنك زي موظف موجود نعرفه الاستاذ فلان، الاستاذ فلان دوت واقف كل ما يجي موظف يفتح حساب يقول له يا اخي البنك لا يجوز يقول لك عملت الهويه وفي نقطه الناس كده والله يقول يا رجل انا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. شكرا يا استاذ احمد، السلام عليكم. خدت دور والراجل خد موعظه وانتهى. التاني ده يا عم يا ربا تعيش راح افتح بس، هو ادى الايه؟ اللي عليه. هو كده ساعد الربوي ولا ساعد شرع ربنا اللي يخفف؟ افهموا الحته دي، تقدير مصالح ومفاسد، وحاول خفف المفاسد ما استطاع وحقق المصالح قد ما قدر. فهمتوني يا اخواني ازاي؟ اذا فعل ذلك فقد ادى ما عليه، عمل اللي عليه، قلل المفاسد قد ما يقدر. اذا كان قاعد بالنية دي جاز عمله، انا قاعد خفف المظالم وصلت المظالم عن الناس. وصلت يا شباب؟ لاني برتكب اخف المفسدتين. لو انا اتشلت بالمنصب دوت لا بيجي الواحد اللي هيلزمهم بعقوبات اشد. اللي كان ناخد منه 5 هيتاخد منه 50، اللي كان فاتح متجر وهو شغال ومسطور لا هيقفل متجره لان ما بيجيبش 20% اللي بياخدوها، ولانه كذا فانا حققت مصالح المفسدين. قال شيخ الاسلام: والمعين على الاثم والعدوان مين هو؟ من اعان الظالم على ظلمه، اما من اعان المظلوم على ايه؟ قال لك على تخفيف الظلم عنه او على اداء مظلمة. عارفين اداء المظلمة يعني ايه؟ عارفين اداء المظلمة يعني ايه؟ انت جاي لك امر تدفع كذا، هيقول له تعالى ادفع كذا. فاهمين ازاي؟ انت جاي لك امر حبس 2 سنين، تعالى وسلم نفسك وهخلي لك حبس 1 شهر. اعانوا على ايه؟ على اداء المظلمة. من دي مظلمة؟ يؤدي مظلمة ولا يرفع مظلمة؟ قال لك لا، يؤديها المظلمة على ان تخفف عنها. فهذا وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. كلام ده عالي جدا يا اخوان فعلا. يعني الشيخ المعفين بيعلق وانت عارف لما انا اعلق عادي انبهر بعالم العلماء، لكن لما يعلق عالم كبير مجتهد على عالم ثاني يقصني على سبحان الله. شيخ الاسلام اعطاه الله سبحانه وتعالى مع العلم حكمة وبعد نظر. ما انت طالب علم مبتدئ لا ده حرام طبعا ويسيب كده، لا ده بيفكر وقت المصالح والمفاسد ويخفف المفاسد ازاي. اذا كانت دينية واذا كانت المفسدة هي فعلا بتخطط، لكن لو كان امر وهمي وورع كاذب انك عن نفسك الورع اللي عشان تسع مفاسد ده لبتسع مفاسد ولا بتعمل حاجة بس بتحلل نفسك العمل الحرام، لا لا يخفى هذا على الله. لو كانت دينيتك وفعلا بتخفف الظلم وبتخفف وبتكون وكيل المظلوم مش وكيل الظالم، جاز لك ان تعمل هذا، بل يجب عليك ان تفعل ذلك انك تخفف المظالم عن الناس. وصلت اخواني ده كلام شيخ الاسلام، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يعلمنا ما ينفعنا وان يوفقنا واياه الصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ثم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا وتوافقنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ لنا امر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.